المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الباب الثالث في المنطوق والمفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص، ودلالته قطعية، وإلا فظاهر ودلالته ظنية، قيل ومنه العام. ثم النص إما صريح وهو ما وضع له اللفظ بخصوصه، وإما غير صريح وهو ما يلزم عنه. فإن قصد وتوقف الصدق أو توقف الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء، مثل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ومثل قوله واسأل القرية وأعتق عبدك عني بأل. وإن لم يتوقف وقرن بحكم لو لم يكن ذلك اللفظ لتعليله لكان بعيدا، فتنبيه نص وإيماء، نحو عليك الكفارة جوابا لمن قال جامعت أهلي في رمضان، إنها ليست بسبع، أرأيت لو تمضمضت بماء. وإن لم يقصد فدلالة إشارة، كقوله النساء ناقصات عقل ودين، قيل وما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. فإنه لم يقصد بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ولكن المبالغة تقتضي ذلك. فصل. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو نوعان. الأول متفق عليه ويسمى مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في محل الحكم. فإن كان فيه معنى الأول فهو فحوى الخطاب، نحو فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى فهو لحن الخطاب، نحو إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة لكن لا بطريق الأولى. والثاني مختلف فيه ويسمى مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، ويسمى دليل الخطاب، وهو أقسام. مفهوم اللقب وهو أضعفها للمنطوق في الحكم، وهو أضعفها والأخذ به قليل. ومفهوم الصفة وهو أقوى والأخذ به أكثر. ومفهوم الشرط وهو فوقهما. ومفهوم الغاية وهو أقوى منهما. ومفهوم العدد ومفهوم إنما، وقيل هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول ألا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر.